والفتوى بتاعته الفتوى دي شفوية. حدثني الشيخ أحمد وطيبة، حدثه الشيخ أحمد الخطيب رئيس تعليم جامعة الأزهر، حدثه الشيخ جد الحق على فراش الموت علي الخطيب، علي الخطيب حدثه الشيخ جاد الحق على فراش الموت غيروا توقيت الفجر، وصيتي غيروا توقيت الفجر. أما أن النتيجة بتاعت الأبحاث موجودة موجودة. ها الفلاحين قالوا لهم أخروا الإقامة لا أقل من تأخير الإقامة. عايش تلت ساعة، ده أنا اللي برجحه عندنا عشان يبقى أحوط، لكن أنا جازم بأن اللي بيصلي قبل 9 دقائق ونص 10 دقائق دلوقتي صلاته بطل فصل الصيف، وفي الشتاء اللي بيصلي قبل 7 دقائق 6 دقائق ونص صلاته بطل. أنا جازم بذلك. صلاة فرض وسنة. بالنسبة للمغرب في الصيف اجتهدوا في التأخير دقيقة ونص أو أذنهم على أذان إذاعة الإسكندرية. إذاعة الإسكندرية ما بيأذنوش إلا لما يشوف الشمس غربت. في الشتاء بتبقى نتيجة وجود الغيوم غالبا بتبقى مظبوطة. هتفرق في الشتاء أقل من نصف دقيقة. تصلي العشاء، اللي عايز يصلي المغرب في البيوت، النساء في البيوت يصلوا المغرب قبل العشاء بربع ساعة. النتيجة بتغير؟ لا، النتيجة دي مطبوعة طول عمرها كده بقالها 50 سنة. أول سنة جديدة زي ما هي. هتلاقي لو انت عايز ان لو جبت بس تغير التواريخ كده مثلا اغسطس 2014 خليها 2013 هتلاقي نفس البتاع بالظبط. يعني لو جبت النتيجة السنة اللي فاتت 2013 يوم 5 اغسطس هتلاقي المواقيت دي هي بعينها. دي حسابات تانية خالص، حسابات الهلال رؤية موضوع تاني خالص. ملهاش، لا دي معادلات تانية ملهاش زوايا بقى، دي زوايا تانية. مسألة هلال رمضان له موضوع تاني خالص مش تبع الموضوع ده. دي موضوع حسابات المعادلة اللي موجودة، هو بحث كبير جدا موجود في مجلة البحوث الإسلامية العدد الأول الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. بحث ممتع جدا وهندسي دقيق جدا بمعادلات وشكل، يعني من أشكال المكعبرة بتاعة المهندسين دي اللي مليانة 50 بتاعة، في 19 معامل بيتحط في المعادلة، 19 حاجة متغيرة بالنسبة لخطوط الطول والعرض والمكان والزمان والبتاع لغاية ما يطلع النتيجة. ليه ما نعتمدش على الحسابات دي في رمضان؟ عشان كده قلت في الأول الشرع قال لنا حتى إيه؟ حتى تزول الشمس. إذا زالت الشمس بأي طريق علمت ذلك خلاص، ما قاليش حتى ترى ذلك بعينك، بخلاف لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لرؤيتي وافتراتي فإن غم عليكم، يعني كأن الرسول حط احتمال إن يكون وراء السحاب ومع ذلك تعمل إيه؟ تكمل العدة 30، ماشي كده. لكن انت هنا الشمس ورا السحاب وانت متأكد انها لسه ما غربتش بايه؟ بالحسابات، مش كده؟ فانت تعمل ايه؟ تستنى. احنا الدنيا ساعات في الشتاء بتبقى الدنيا ضلمت من كتر السحب الغيوم، لكن انا ببقى متأكد ان الشمس ما غربتش، يبقى ما ينفعش افطر ولا ينفع ايه؟ ولا ينفع اصلي. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الشرط الثاني لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. الطهارة من الحدث الأصغر أكبر شرط مطلقا مع العلم والجهل،